أهلا وسهلا بكم جميعا. موعدنا اليوم مع الورقة النقاشية الثالثة، نحكي بسم الله وعلى الله الاتكال. قبل ما أروح على الشاشة الثانية وأبلش أشرح، بدي بس نحكي عن الفكرة العامة. الورقة النقاشية الثالثة تحكي عن ثلاث محاور. إذا شو هم محاور الورقة النقاشية الثالثة؟ شو هم المحاور؟ المحور الأول كانت بتحكي عن قيم ضرورية، والمحور الثاني بتحكي عن متطلبات جوهرية، والمحور الثالث بتحكي عن الأدوار المنتظرة من أطراف العملية السياسية. سؤال، لما حكينا قيم ضرورية، قيم ضرورية لإيه؟ قيم ضرورية عشان نوصل لدرجة أن تكون الحكومة البرلمانية عندنا موجودة، إذا للتحول الديمقراطي ونثبت نهج الحكومات البرلمانية. إذا شو هي القيم الضرورية عشان تكون الحكومة اللي عندنا حكومة برلمانية؟ المحور الثاني المتطلبات الجوهرية عشان نجمع بين الوزراء والنواب برضو عشان نوصل للحكومات البرلمانية. إذا شو المتطلبات اللي لازم تكون موجودة عشان الحكومات تكون برلمانية؟ إذا شو القيم للحكومات البرلمانية وشو المتطلبات للحكومات البرلمانية؟ لما باجي أنا وياكم للقيم، أنتم ما بتتغلبوا بالقيم لسبب، وهذا العنوان بدي تكون ماخذ عنه فكرة كويسة. حبايبي، هدول القيم إذا بتتذكر إنك أنت حفظت معاي الورقة النقاشية الثانية، فيها مبادئ، الست مبادئ، صح التعددية مرة معاك، صح تعزيز مبادئ الفصل والتوازن بين السلطات مر معاك، صح حماية حقوق المواطنين مرت معاك، صح تأمين فرص عادلة للتنافس السياسي أو للتنافس عبر صناديق الاقتراع مرت معاك. إذا هدول الأربعة أنا وياك وأخذناها من المبادئ الورقة النقاشية الثانية. شو اللي اختلف عندك؟ هيهم سيادة القانون والتسامح، هدول اللي جوك جداد، سيادة القانون والتسامح. إذا صفوا سهلين القيم الأربعة اللي أنت حافظهم من قبل زائد تسامح وسيادة قانون. المتطلبات الجوهرية أخليها لحبايب الطلاب المتميزين فقط، طلاب ضعاف فيش داعي إنك تعرفهم. وجود ضوابط عملية بتفصل وبتوازن بين السلطات وآليات الرقابة. بتقول لي أستاذ والله هدول بيشبهوا الخطوات تبعون التاني، وتطوير عمل الجهاز الحكومي ليصبح أكثر مهنية وحياد، ولدعم الوزراء في صنع القرار. خلص فهمناهم، شكرا، كفينا الفكرة العامة. نيجي للسؤال المهم، السؤال المهم هاد، مين هم أطراف العملية السياسية؟ هذا زي اسمك لازم تكون حافظه. كم طرف عندنا للعملية السياسية؟ عندنا 5 أطراف. ابدأ، الملك، الملكية الهاشمية، يعني الملك هي أول طرف. إذا بتنزل درجة، رئيس ومجلس الوزراء، انزل كمان درجة النائب، انزل كمان درجة الأحزاب، انزل كمان درجة المواطن. إذا هم 5. بدك تسألني أحفظهم بالترتيب؟ لا، أنا رتبتهم بالطريقة هاي أسهل إلك. إذا من هم أطراف العملية السياسية؟ الملك، رئيس ومجلس الوزراء، مجلس النواب، الأحزاب، المواطن. هدول هم أطراف العملية السياسية. يا شيخنا، تعال نتعرف أنا وياك على الأدوار المنتظرة من كل حدا منهم. سهلين جدا، مش رح يغلبوك، بالعكس حلوين، وأنا متأكد تماما إنه كل واحد فيكم رح يكون حافظهم. حبايبي، خليني أنا وياك وهيك نمزمز عليهم وإحنا عمالنا بنحفظ فيهم، ورح أحاول أستخدم الشاشة الثانية عشان أبسط علي وأبسط عليك. رح نرجع لهاي الشاشة بعد ما نحفظ هناك بعض الأشياء. لما بيجي بيحكي لك شو هو دور الأحزاب، الأحزاب عندنا بالأردن، احنا بنعرف انه لازم يكون العدد منطقي للأحزاب، مش يكون عدد سكان الأردن 10 مليون بعشرة مليون حزب، اكيد لا. هاي الأحزاب إلها غاية، إنها بتعكس توجهاتنا السياسية، بتعكس أفكارنا، بتعكس طلباتنا، بتطور الرؤية الوطنية. لكن هاي الأحزاب تحديدا مطلوب منها 3 أشياء هم 4 لكن الثالثة والرابعة تكرار، فأنا بدي أحفظكم إياهم عنهم 3. أول دور للأحزاب التزام بالعمل الجماعي، ما عندنا حدا بيعمل لحاله، التزام بالمبادئ المشتركة. أنا حطيت كلمة التزام بدل تقيد لأنه نفس المعنى. إذا صفى عنا التزام بالعمل الجماعي وصفى عنا التزام بالمبادئ المشتركة. تبني، شو بدنا نتبنى؟ تبني سياسات وطنية واضحة ذات أولوية، هاي عشان أكون أنا حطيت 5 جوا 4، تلبي هموم المواطنين. إذن هذا المطلوب الثالث من الأحزاب، بدها تاخد سياسة وطنية واضحة، بده يكون في عندها أولويات، بدها تلبي هموم وحاجات المواطنين. إذن هدول وظائف الأحزاب، يلتزموا بالعمل الجماعي وبالمبادئ المشتركة، سياساتهم بدها تكون ذات رؤية وطنية واضحة، وبنفس الوقت إلها أولويات، بتراعي الأولويات وبتلبي هموم المواطنين. بعد الأحزاب مباشرة تعالوا أنا وياكم لدور النائب. النائب عنا بالأردن شو بيعمل؟ المطلوب منهم 3 أشياء. تعالوا نشوف مطبقين 3 أشياء ولا لا. 1، أول إشي من 3 أشياء اللي لازم يعملهم النائب، خدمة الصالح العام. هذه أول وظيفة وأول دور لإله، ما يخدمش مصالحه الشخصية، يخدم المصلحة العامة. 2، يوازن، بده يوازن بين شغلتين، بين المصالح. أنهم مصالح اللي بده يوازن بينهم؟ إذن هون للخدمة وهون للموازنة، بين المصالح المحلية و الوطنية. متى بده يمشي مصلحة لمحافظته؟ متى بده يمشي مصلحة بتتعلق بالأردن كلها؟ إذا بده يكون في موازنة، متى يطالب بحق الأردن كامل، متى يطالب بحق منطقته ودائرته. نجي للي بعديها، يوازن بين أمرين، بين مسؤولية، إيش المسؤوليتين اللي بده يوازن بينهم؟ بين مسؤولية التعاون والمعارضة البناءة. شو الفرق بين هدول الجملتين؟ من الآخر، انتوا بتعرفوا انه هدول النواب بصوتوا على قرارات الحكومة. متى بده يكون النائب متعاون يحكي للحكومة ويساعدها، ومتى بده يحكي للحكومة لا، والسبب 1، 2، 3. إذن بده يوازن، متى يقولها ومتى يقولها لا، يوازن بين التعاون والمعارضة البناءة، وهذه طبعا مسؤولية عليه. إذن هذا دور النائب. بنتقل أنا وياكو للدور الثالث. مين الطرف الثالث؟ رئيس. ومجلس الوزراء. شو المطلوب يا مولانا الشيخ من رئيس ومجلس الوزراء؟ رئيس ومجلس الوزراء برضو مطلوب منهم 3 أشياء. واحد. هاي أول إشي مطلوب منهم، نيل الثقة النيابية وبالمقابل والمحافظة عليها. إذن واجبهم، أول واجب عليهم ياخدوا ثقة مجلس النواب، مش بس ياخدوها ويعطيهم العافية، ياخدوها ويحافظوا عليها. رقم اثنين، وضع معايير للعمل الحكومي المتميز. هل التعيين في الحكومة إذا بده يكون بناء على معايير التعيين في العمل الحكومي ولا بناء على فيتامين واو الواسطة؟ إذا لازم يحطوا معايير للعمل الحكومي المتميز. ننتقل للثالثة، تبني نهج. إيش النهج اللي لازم تتبناه الحكومة؟ النهج اللي لازم يتبنوه يكون عندهم الشفافية، يعني واضحين. لازم الحكومة تكون واضحة الشفافية والحاكمية الرشيدة. ومعنى كلمة الحاكمية الرشيدة يعني عندهم حكمة في صنع القرار، عندهم حكمة في اتخاذ القرار المناسب. إذن باخدوا ثقة النواب، بحطوا معايير للعمل الحكومي المتميز، بتبنوا نهج الشفافية والحاكمية الرشيدة. طبعا صرنا حافظين أمثلة، لكن بيجيك سؤال مثلا بالطريقة هاي، التزام بالمبادئ المشتركة هو من دور مين؟ الأحزاب ولا النائب ولا رئيس ومجلس الوزراء؟ طبعا انت عارف هو دور الأحزاب. طب خدمة الصالح العام دور مين؟ الأحزاب، النائب، رئيس الوزراء، الملكية الهاشمية، من دور المواطن، دور مين؟ ممتاز، هو دور النائب. طيب تبني نهج الشفافية والحاكمية الرشيدة دور مين؟ رئيس ومجلس الوزراء ولا ملكية هاشمية ولا نائب ولا مواطن؟ إذن هو من دور رئيس ومجلس الوزراء. أنتقل أنا وياكو علي بعدهم وبعدين بنرجع نخططهم هناك. حبايبي ننتقل لدور المواطن. المواطن عنا بالأردن شو دوره؟ في عنا ثلاث أدوار لإله. الدور الأول للمواطن، تنسهوش، البحث المستمر عن الحقيقة. إذن هذا دورنا يا مواطنين، دائما وأبدا ندور وين الصح وين الحقيقة. رقم اثنين، متابعة القضايا الوطنية. كيف بدك تدافع القضايا الوطنية بدون إشاعات؟ بزبطش انك تتابع الإشاعات، وللأسف الكل بالفترة هاي بيلحق ورا الإشاعات. إذا دورنا انه نتابع القضايا الوطنية بدون إشاعات. نيجي للثالث، الدور الثالث للمواطن، اقتراح الأفكار والحلول البديلة. لازم يا مواطن دائما وأبدا تقترح الأفكار. إذا هذا هذه أدوار المواطن، هذه دوري ودورك. نبحث عن الحقيقة، بنتابع قضايا وطنية بدون إشاعات، اقتراح الأفكار والحلول. آخر واحدة فيهم، ما هي أدوار الملكية الهاشمية؟ طبعا الملكية الهاشمية أدواره كثير، أدوار الملك أنت بمجرد ما تقرأهم بتكون مميزهم. يعني لو شفتهم بخيرات تضع دائرة أمورك بخير، بتعرفهم. تعالوا أنا وياكم نعرف شو هي أدوار الملكية الهاشمية. رقم واحد، يستشرف المستقبل. إذن اللي عنده تخطيط للمستقبل والنظر للمستقبل هذا دور الملك. رقم اثنين، حماية. بتلاقي مليون حماية، أي إشي بتعلق بالحماية هو للملك. ريح راسك، حماية إيش؟ قال لك حماية، أي عشان أنا وياكم نكون ضابطين الأشياء هاي، حماية التراث الديني، حلو، حماية النسيج الاجتماعي، تمام، حماية القيم الأردنية الأصيلة، حماية النزاهة والعدالة، حماية المجتمع من الاستقطاب يعني الانضمام للدواعش. كثار كثار الحماية، حماية حقوق الفقراء. ما قلت لك أي إشي أنت بتحس إنه بتعلق بالحماية هذا دور الملك. وبنفس الوقت الذي يعمل على زيادة الثقة بقدرة الأردنيين على التميز والإبداع هو جلالة الملك. إذن هذه من أدوار الملك، إنه يزيد ثقة بقدرة الأردنيين على التميز والإبداع. الذي يقوم بحماية، حماية إيش؟ حماية مؤسسات الدولة العسكرية، مؤسسات الجيش والأمن والقضاء. كل هذه هي واجبات الملك. إذن هدول سهلين إنك تميزهم. تعالوا أنا وياكو اللي حفظناه نفرغوا على الورقة. يلا حبايبي، لما باجي أنا وياك لأدوار الأحزاب متفقين عليهم. أدوار الأحزاب، شو أدوار الأحزاب عندنا بالأردن؟ هل أنا بهمني تحفظ التزام العمل الجماعي تكون حافظها، تقيد بالمبادئ المشتركة تكون حافظها، تبني سياسات ذات أولوية وبرامج وطنية واضحة تكون حافظها، وبالمقابل هاي البرامج تستجيب لتطلعات المواطنين، ما احنا حكينا هذه تابعة إلها، تابعة للرابع. النقطة هاي بس للطلاب المتميزين يميزون إياها. نطور عدد منطقي من الأحزاب عشان تعكس توجهات الأطياف وتطور رؤيتهم الوطنية. أما بالنسبة لدور النائب فهذا من الأسئلة اللي راح تلاقيني شديت عليها بزيادة. هذا مهم جدا جدا جدا يا مولانا الشيخ. خدمة الصالح العام، يوازن بين المصالح المحلية والوطنية، يوازن بين مسؤولية التعاون والمعارضة البناءة. نفس ما حفظتك نفس ما بتلاقيني بخطط. بالمقابل رئيس ومجلس الوزراء برضو كمان دورهم من الأدوار المهمة جدا جدا جدا اللي لازم نكون باصمينها. نيل الثقة النيابية والمحافظة عليها، وضع معايير للعمل الحكومي المتميز، تبني نهج الشفافية والحاكمية الرشيدة. إذا نفس ما حفظنا نفس ما فرغنا، هي المجموعة الأولى. نيجي للمجموعة الثانية. لما حكينا عن دور المواطن حكينا من الأسئلة المهمة جدا جدا جدا. هذا المواطن وصفه الملك بأنه اللبن الأساسي. إذا مين اللبن الأساسي في نظامنا الديمقراطي؟ هو المواطن. هذا إشي أنت ما بتنساه. تعالوا أنا وياكم نتعرف على أدوار المواطن. يلا يا مولانا الشيخ. أول دور للمواطن البحث المستمر عن الحقيقة، متابعة قضايا وطنية بعيدا عن الإشاعات، اقتراح الأفكار والحلول البديلة. إذن هي خلصنا دور المواطن، بيظل علينا دور الملك. وأنا وياك اتفقنا إنه كل ما تبقى هو دور الملك. يستشرف المستقبل، حماية، برضو هذول مهمين جدا، حماية القيم الأردنية الأصيلة، حماية التراث الديني والنسيج الاجتماعي، حماية العدالة والنزاهة، نشر الثقة بقدرة الأردنيين على التميز والإبداع عن طريق دعم قصص النجاح، تبني مبادرات، تقدير الجهود. نيجي لرقم 6، يحمي مجتمعنا من الاستقطاب، برضو كمان حماية الفقراء، برضو كمان أول المدافعين عن قضايا الوطن، وبقاء مؤسسة الجيش وأجهزة الأمن والقضاء مستقلة. إذن هذه كلها وظائف الملك. حبايبي الله يعطيكم العافية. بدي منكم شغلة قبل ما أقولكم خلص إحنا خلصنا الورقة النقاشية الثالثة. اللي بدي إياه منك نسخة البي دي أف، بإمكانك تحصلها عن صفحتي الشخصية حسين المسالمة شحطة مدارس سكاي، بتلاقيها على صفحة الفيسبوك، تقدر تنزلها من هناك نسخة البي دي اف تحصل عليها. ضروري جدا انها تكون معاك، خاصة وانت بتحفظ بالأوراق النقاشية. يعطيكم العافية، ونشوفكم بالورقة النقاشية الرابعة ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.